توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، والمقصود هنا أنه لا يمكن أحد أن ينقل عن العرب بل ولا عن أمة من الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد الوضع، وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني. فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعا تقدم ذلك فهو مبطل، فإن هذا لم ينقله أحد من الناس، ولا يقال نحن نعلم ذلك بالدليل، فإنه إن لم يكن اصطلاح متقدم لم يمكن الاستعمال. قيل ليس الأمر كذلك، بل نحن نجد أن الله يلهم الحيوان من الأصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض، وقد سمي ذلك منطقا وقولا في قول سليمان علمنا منطق الطير، وفي قوله قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، وفي قوله يا جبال أوبي معه والطير، وكذلك الآدميون. فالمولود إذا ظهر منه التمييز سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ ويشير إلى المعنى، فصار يفهم أن ذلك اللفظ يستعمل في ذلك المعنى، أي أراد المتكلم به ذلك المعنى، ثم هذا يسمع لفظا بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذي نشأ بينهم من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على وضع متقدم، بل ولا أوقفوه على معاني الأسماء. وإن كان أحيانا قد يسأل عن مسمى بعض الأشياء فيوقف عليها، كما يترجم للرجل اللغة التي لا يعرفها فيوقف على معاني ألفاظها، وإن باشر أهلها مدة علم ذلك بدون توقيف من أحدهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لا يزال يرد على المرجئة الذين يقولون إن النصوص التي دلت على إدخال الأعمال في مسمى الإيمان مجاز، وأن مسمى حقيقة الإيمان إنما هو التصديق بالقلب تمسكا بالحديث حديث جبرائيل المشهور حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ويبين المؤلف رحمه الله أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز تقسيم حادث لا يوجد في اللغة ولا في القرآن، لا يوجد في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة، وأن القول بأن اللفظ ينقسم إلى حقيقة ومجاز يقتضي أن يكون العرب اصطلحوا، أن تكون اللغة اصطلاحية، اللغات اصطلاحية، وأن يكون اجتمع جماعة فوضعوا الألفاظ لمعاني ثم استعملوها فيما وضعوها له واستعملوها في غير ما وضعت له، فإذا استعملوها فيما وضعت له سموها حقيقة، وإذا استعملوها في غير ما وضعت له سموها مجازا. يقول المؤلف رحمه الله إن هذا ليس بصحيح، ولا يمكن أحد أن ينقل عن العرب أنهم فعلوا ذلك وأنهم اصطلحوا على وضع ألفاظ للمعاني ثم استعملوها فيما وضعت له وفي غير ما وضعت له، وإنما العرب تكلموا بما تكلموا به ابتداء، ألهمهم الله ذلك فتكلموا بذلك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والمقصود هنا أنه لا يمكن أحد أن ينقل عن العرب بل ولا عن أمة من الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد الوضع. ولهذا لا يستطيع أحد أن ينقل هذا عن اللغة بل ولا حتى عن أمة من الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا هذه الأسماء الموجودة في اللغة، وضعوها لمعان معينة ثم استعملوها بعد الوضع، وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني، من أين يعني من غير أن يكون هناك وضع سابق من جماعة ابتدأوا اللغة فصارت اصطلاحية، لأن يلزم من ذلك أن يكون من قولهم أن يكون جماعة اجتمعوا واصطلحوا على تسمية المعاني بهذه الألفاظ. يقول المؤلف رحمه الله فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعا تقدم ذلك فهو مبطل. لو ادعى أحد أن هناك وضع متقدم لهذه الألفاظ يعني اجتمع جماعة واصطلحوا على وضع هذه المعاني فإن هذا مبطل لأنه ليس عنده دليل. ولهذا قال فإن هذا لم ينقله أحد من الناس، وإذا كانت الدعوة ليس عليها دليل فإنها باطلة، فدعوى بعض الناس أنه أن هناك وضع سابق، يقول هذا باطل لأنه لم ينقله أحد من الناس. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يقال نحن نعلم ذلك بالدليل، ولا يقال نحن نعلم ذلك بالدليل، فإنه إن لم يكن الصلاح متقدم لم يمكن الاستعمال. يقول لا، لو قال شخص إن نعلم ذلك بالدليل لا يصح كلامه، لأنه إذا لم يكن الصلاح متقدم فلا يمكن الاستعمال. لو قال قائل نحن نعلم ذلك بالدليل لأنه إن لم يكن الصلاح متقدم لم يمكن الاستعمال، يعني لو قال اعترض، هذا اعتراض، لو قال اعترض معترض وقال نحن نعلم بالدليل أن اللغة تنقسم إلى حقيقة ومجاز، أو أن الألفاظ تنقسم إلى حقيقة ومجاز، لأنه وإن لم يكن الصلاح متقدم فإنه لا يمكن الاستعمال، يعني لا بد أن يكون هناك اصطلاح متقدم وإلا فلا يمكن الاستعمال. أجاب المؤلف رحمه الله عن هذه الشبهة وهذا الاعتراض بقوله: ليس الأمر كذلك، بل نحن نجد أن الله يلهم الحيوان من الأصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض، وقد سمى ذلك منطقا وقولا في قول سليمان عليه الصلاة والسلام: علمنا منطق الطير. وهذه الحيوانات ليس لها اصطلاح متقدم، وإنما أصواتها ألهمها الله هذه الأصوات فصار بعضها يعرف مراد بعض. كذلك أهل اللغة ألهمهم الله فصاروا يعرفون هذه المعاني لهذه الألفاظ من غير أن يكون هناك اصطلاح متقدم. وكما في قوله تعالى: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، قد فهم سليمان كلامها. وفي قوله سبحانه: يا جبال أوبي معه والطير. وكذلك الآدميون، فالمولود إذا ظهر منه التمييز سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ ويشير إلى المعنى، فمثلا يسمع أبويه ينطق الماء ويشير إليه، فالصبي يعرف أن هذا كلمة الماء موضوعة لهذا الماء السائل الذي يرويه. فالمولود إذا ظهر منه التمييز سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ ويشير إلى المعنى، فصار يفهم أن ذلك اللفظ استعمل في ذلك المعنى، أي أراد المتكلم بذلك المعنى. ثم هذا يسمع لفظا بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم، كل واحد يعرف يسمع اللفظ ويعرف أنه أريد به ذلك المعنى من غير أن يكون هناك اصطلاح متقدم. ولهذا قال: من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على وضع متقدم ولا أوقفوه على معاني الأسماء. وإن كان أحيانا قد يسأل عن مسمى بعض الأشياء فيوقف عليها، كما يترجم للرجل اللغة التي يعرفها فيوقف على معاني ألفاظها، يعني مثل الأعجمي، فإذا سأل عن الأكل مثلا أو عن الخبز فإنه يؤتى بالرغيف ويشار إليه ويقال هذا الخبز، هذا مثال الخبز، ويترجم له معناه فيوقف على معاني ألفاظها. وقد يباشر أهلها مدة فيعلم بذلك بدون توقيف، قد يباشر الأعجمي أهلها مدة فمن طول الاحتكاك والمباشرة يعلم معنى ذلك بدون توقيف من أحدهم. نعم. قال رحمه الله: نعم، قد يضع الناس الاسم لما يحدث مما لم يكن من قبله، مما لم يكن من قبلهم يعرفه فيسميه، كما يولد لأحدهم ولد فيسميه اسما إما منقولا وإما مرتجلا، وقد يكون المسمى واحدا لم يصطلح مع غيره، وقد يستوون فيما يسمونه. وكذلك قد يحدث للرجل آلة من صناعة، أو يصنف كتابا، أو يبني مدينة ونحو ذلك، فيسميه باسم لأنه ليس من الأجناس المعروفة حتى يكون له اسم في اللغة العامة. وقد قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وقالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل وقال شيء، وقال يعني وقال تعالى في نسختنا بدون وقال، وقال وقال قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وقال الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهو سبحانه يلهم الإنسان المنطق كما يلهم غيره، وهو سبحانه إذا كان قد علم آدم الأسماء كلها وعرض المسميات على الملائكة كما أخبر بذلك في كتابه، فنحن نعلم أنه لم يعلم آدم جميع اللغات التي يتكلم بها جميع الناس إلى يوم القيامة، وأن تلك اللغات اتصلت إلى أولاده فلا يتكلمون إلا بها، فإن دعوى هذا كذب ظاهر، فإن آدم عليه السلام إنما ينقل عنه بنوه، وقد أغرق الله عام الطوفان جميع ذريته إلا من في السفينة، وأهل السفينة انقطعت ذريتهم إلا أولاد نوح، ولم يكونوا يتكلمون بجميع ما تكلمت به الأمم بعدهم، فإن اللغة الواحدة كالفارسية والعربية والرومية والتركية فيها من الاختلاف والأنواع ما لا يحصيه إلا الله، والعرب أنفسهم لكل قوم منهم لغات لا يفهمها غيرهم، فكيف يتصور أن ينقل هذا جميعه عن أولئك الذين كانوا في السفينة؟ وأولئك جميعهم لم يكن لهم نسل، وإنما النسل لنوح وجميع الناس من أولاده، وإنما النسل لنوح وجميع الناس من أولاده، وهم ثلاثة: سام وحام ويافث، كما قال الله تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، فلم يجعل باقيا إلا ذريته. وكما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أولاده ثلاثة، رواه أحمد وغيره. ومعلوم أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا كله ويمتنع نقل ذلك عنهم، فإن الذين يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذا، وإذا كان الناقل ثلاثة فهم قد علموا أولادهم وأولادهم وأولادهم علموا أولادهم، ولو كان كذلك لاتصلت. ونحن نجد بني الأب الواحد يتكلم كل قبيلة منهم بلغة لا تعرفها الأخرى، والأب واحد، ولا يقال إنه علم أحد ابنيه لغة وابنه الآخر لغة، فإن الأب قد لا يكون له إلا ابنان، واللغات في أولاده أضعاف ذلك. نعم، المؤلف رحمه الله لا يزال يذكر من الأدلة والبيان والإيضاح ما يدعم به ما قرره من أن القرآن ليس فيه مجاز، والسنة ليس فيها مجاز، واللغة ليس فيها مجاز. يقول رحمه الله: نعم، قد يضع الناس الاسم لما يحدث مما لم يكن من قبلهم يعرفه فيسميه، كما يولد لأحدهم ولد فيسميه اسما إما منقولا وإما مرتجلا. يعني إنه قد يضع بعض الناس الاسم لشيء يحدث كالولد، حينما يولد الاسم للولد فيسميه، وهذا الاسم إما منقول نقله عن غيره منقول، وإما مرتجل ابتدأه. ارتجل كان يسميه مثلا ابنه، مثلا يسمي صالح أو محمد أو إبراهيم، أو يرتجل ارتجال، يرتجل كلمة هو يسميه كلمة هكذا، كان يسميه مثلا شاب قرناها، أو يسميه كلمة جملة، أو يسميه مثلا يرتجل ارتجال لم ينقله عن غيره، إما أن يكون هذا اسم منقول أو مرتجل يرتجله ابتداء. وقد يكون، يقول المؤلف، قد يكون مسمى واحدا أو المسمى، قد يكون مسمي واحدا لم يصطلح مع غيره، يعني هذا المسمي يكون واحد ما اصطلح مع غيره. وهذا فيه الرد على من قال إن اللغات الصلاحية وأنه لا بد أن يصطلح عليه جماعة. قد يكون المسمي واحد لم يصطلح مع غيره، وقد يستوون فيما يسمونه، وكذلك قد يحدث للرجل آلة من صناعة أو يصنف كتابا أو يبني مدينة أو نحو ذلك فيسميه باسم لأنه ليس من الأجناس المعروفة حتى يكون له اسم في اللغة العامة. وهذا كله يقرر أن المؤلف رحمه الله أن اللغة ليست اصطلاحية وليست حادثة اصطلح عليها قوم فوضعوا مبادئها، وإنما هو إلهام من الله تعالى وتعليم منه سبحانه. واستدل المؤلف بقول الله تعالى: وقد قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، قالوا علمه البيان تعليم من الله. وقال سبحانه: قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقال سبحانه: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهذه اللغة تعليم من الله وهداية أنطقهم الله بذلك وإلهام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فهو سبحانه يلهم الإنسان المنطق كما يلهم غيره، كما الله تعالى ألهم الإنسان المنطق، كما ألهمه النفس، وكما ألهمه أن يأكل ويشرب، وأن الأكل يدفع الجوع والشرب يدفع الظمأ، وكما ألهمه أن يستدفي في البرد، وكما ألهمه أن يأخذ السلاح يدفع به عدوه من السباع والحيات والعقارب وغيرها، كل هذا إلهام من الله. كذلك ألهمه سبحانه وتعالى اللغة، وهو سبحانه، يقول المؤلف، وهو سبحانه إذا كان قد علم آدم الأسماء كلها وعرض المسميات على الملائكة كما أخبر بذلك في كتابه، يقول عز وجل: علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. يقول المؤلف رحمه: فنحن نعلم أنه لم يعلم آدم جميع اللغات التي يتكلم بها جميع الناس إلى يوم القيامة، وأن تلك اللغات اتصلت إلى أولاده فلا يتكلمون إلا بها، فإن دعوة هذا كذب ظاهر. لا يقال أن آدم علم الله جميع اللغات التي تكلم بها أولاده إلى يوم القيامة، يقول لا، دعوة هذه الدعوة كذب ظاهر. بيان ذلك أن آدم عليه الصلاة والسلام إنما ينقل عنه بنوه، الذي ينقل عن آدم بنوه، وقد أغرق الله عام الطوفان جميع ذريته إلا ما في السفينة، كما قال الله تعالى: وجعلنا ذريتهم الباقين. وأهل السفينة انقطع ذريتهم إلا أولاد نوح، يعني الذين أغرق الله أهل الأرض الكفار ولم يسلم من الأرض إلا أهل السفينة، ثم لما نزلوا من السفينة انقرضوا إلا أولاد آدم، إلا أولاد نوح، وغير أولاد نوح كلهم انقرضوا لم يكن لهم نسل، فبقي أولاد نوح وهم ثلاثة، فلا يمكن أن يقال أن هؤلاء الثلاثة علمهم آباؤهم جميع اللغة إلى يوم القيامة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد أغرق الله عام الطوفان جميع ذريته إلا من في السفينة، وأهل السفينة انقطع ذريتهم إلا أولاد نوح، ولم يكونوا يتكلمون بجميع ما تكلمت به الأمم بعدهم. بيان ذلك، قال المؤلف: فإن اللغة الواحدة كالفارسية والعربية والرومية والتركية فيها من الاختلاف والأنواع ما لا يحصيه إلا الله، فكيف أن يقال إن أولاد نوح علمهم آباؤهم هذا الاختلاف الواسع؟ يقول المؤلف رحمه الله: والعرب أنفسهم لكل قوم منهم لغات لا يفهمها غيرهم، فكيف يتصور أن ينقل هذا جميع عن أولئك الذين كانوا في السفينة، وأولئك جميعهم لم يكن لهم نسل، وإنما النسل لنوح وجميع الناس من أولاده وهم ثلاثة: سام وحام ويافث، كما قال الله تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقي، فلم يجعل باقيا إلا ذريته، وكما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أولاده ثلاثة، رواه أحمد وغيره، رواه أيضا الحاكم في مستدركه عن سبرة بن جندب، وقال فيه صحيح الإسناد ولم يخرجه، ووافقه الذهبي على صحته في التلخيص، ورواه أحمد في المسند، هكذا ذكر المحقق. والمعنى أنه لا يمكن أن يكون أولاد نوح الثلاثة علمهم أباؤهم جميع اللغات مع الاختلاف الشديد والتوسع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا كله، ويمتنع نقل ذلك عنهم، فإن الذين يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذه اللغة، وإذا كان الناقل ثلاثة فهم قد علموا أولادهم، وأولادهم علموا أولادهم، ولو كان كذلك لاتصلت، ونحن نجد بني الأب الواحد يتكلم كل قبيلة منهم بلغة لا تعرفها الأخرى، والأب واحد، فإذا كان بنو الأب الواحد لا يعرف بعضهم اللغات الأخرى، فكيف يقال إن اللغة كلها وضعت وأنها وضعت لها ألفاظ اصطلاحية؟ يقول المؤلف رحمه: ولا يقال إنه علم أحد ابنيه لغة وابنه الآخر لغة، فإن الأب قد لا يكون له إلا ابنان، واللغات في أولاده أضعف ذلك. فتبين بهذا أن القول بأن اللغة اصطلاحية حادثة، وأنهم اصطلحوا على أن قوما اصطلحوا على وضع هذه الألفاظ لمعاني، ثم جاء أهل اللغة ثم جاء الناس واستعملوها في موضوعها فصار حقيقة، واستعملها في غير موضوعها فصار مجازا، قول لا صحة له. نعم. والذي أجر الله عليه عادة بني آدم أنهم إنما يعلمون أولادهم لغتهم التي يخاطبونهم بها أو يخاطبهم بها غيرهم، فأما لغات لم يخلق الله من يتكلم بها فلا يعلمونها أولادهم. وأيضا فإنه يوجد بنو آدم يتكلمون بألفاظ ما سمعوها قط من غيرهم، والعلماء من المفسرين وغيرهم لهم في الأسماء التي علمها آدم قولان معروفان عن السلف. نعم، المؤلف رحمه الله أيضا يؤيد هذا بأمرين. الأمر الأول أن اللغات التي لم يخلق الله من يتكلم بها فلا يمكن أن يعلمها أولادهم، والأمر الثاني أن بنو آدم يتكلموا بألفاظ ما سمعوها قبل ذلك، فكيف يقال إن اللغة الصلاحية وأنها محدثة؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والذي أجر الله عليه عادة بني آدم أنهم إنما يعلمون أولادهم لغتهم التي يخاطبونهم بها، أما اللغة الأخرى فلا حاجة إلى تعليمها. ولهذا قال: فأما لغات لم يخلق الله من يتكلم بها فلا يعلمونها أولادهم. والأمر الثاني أنه يوجد بنو آدم يتكلمون بألفاظ ما سمعوها قط من غيرهم، فكيف يقال إن اللغات الصلاحية؟ نعم. والعلماء من المفسرين وغيرهم لهم في الأسماء التي علمها في نسخة التي علمها الله آدم قولان معروفان عن السلف. أحدهما أنه إنما علمه أسماء من يعقل، واحتجوا بقوله ثم عارضهم على الملائكة، قالوا: وهذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقل، وما لا يعقل يقال فيها عرضها. ولهذا قال أبو العالية علمه أسماء الملائكة، لأنه لم يكن حينئذ من يعقل إلا الملائكة، ولا كان إبليس قد انفصل عن الملائكة ولا كان له ذرية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم علمه أسماء ذريته، وهذا يناسب الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم سأل ربه أن يريه صور الأنبياء من ذريته فرآهم، فرأى فيهم من يبص، فقال يا ربي من هذا؟ قال ابنك داود، فيكون قد أراه صور ذريته أو بعضهم وأسماءهم، وهذه أسماء أعلام لا أجناس. والثاني أن الله علمه أسماء كل شيء، وهذا قول الأكثرين كابن عباس وأصحابه. قال ابن عباس علمه حتى الفسوة والفسية والقصعة والقصيعة، أراد أسماء الأعراض والأعيان مكبرها ومصغرها. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث الشفاعة: إن الناس يقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء. وأيضا قوله الأسماء كلها لفظ عام مؤكد، فلا يجوز تخصيصه بالدعوى. وقوله ثم عرضهم على الملائكة، لأنه اجتمع من يعقل ومن لا يعقل، فغلب من يعقل كما قال: فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. قال عكرمة: علمه أسماء الأجناس دون أنواعها، كقولك إنسان وجن وملك وطائر. وقال مقاتل وابن السائب وابن قتيبة: علمه أسماء ما خلق في الأرض من الدواب والهوام والطير. نعم، هذا الخلاف الذي ذكره المؤلف خلاف في قول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، هذا خلاف للمفسرين وللعلماء في الأسماء التي علمها آدم ما هي. ذكر أن المؤلف رحمه الله أن في ذلك قولين معروفين للسلف: القول الأول أنه علمه أسماء من يعقل فقط، والقول الثاني أنه علمه أسماء من يعقل ومن لا يعقل جميع الأسماء. والذين قالوا بالقول الأول قالوا ثم عرضهم على الملائكة، قالوا هذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقل. والذين قالوا إنه علمه جميع الأسماء من يعقل ومن لا يعقل استدلوا بعموم الآية: علم آدم الأسماء كلها. فقال رحمه الله: والعلماء من المفسرين وغيرهم لهم في الأسماء التي علمها آدم قولان معروفان عن السلف، أحدها أنه علمه أسماء من يعقل، واحتجوا بقوله ثم عرضهم على الملائكة، قالوا هذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقل، وما لا يعقل يقال فيه عرضها، وقال عرضهم، ولو كان لما لا يعقل لقال عرضها. ومنهم من قال علمه أسماء ذريته فقط، قال واستدلوا بالحديث إن آدم سأل ربه أن يريه صور الأنبياء فرآهم فيهم من يبص، وفيهم من رأى فيهم من له وبيص يعني نور ولمعان، فسأل من هذا فأخبره الله أنه داود. في الحديث أنه سأله جاء في حديث أنه سأل عن عمره فقال 60، فأعطاه فقال يا ربي أعطيه من عمري 40 حتى يكمل له 100. فلما انتهت مدة أو انتهت سنين آدم وبقي 40، جاءه ملك الموت ليقبض روحه، فقال لم يقبل من عمري 40، فقال ألم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحد آدم ذريته، ونسي آدم فنسي ذريته. والقول الثاني أن الله علمه أسماء كل شيء، وهذا قول الأكثرين، واستدلوا بعموم الآية: وعلم آدم الأسماء كلها. وكذلك الحديث الصحيح حديث الشفاعة حينما يأتي الناس إلى يوم القيامة ويموج بعضهم بعض، يأتون آدم فيقول آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء وأسماء كل شيء. وأجابوا عن استدلال الأولين الذين قالوا ثم عرضهم على الملائكة، قالوا إنما عبر بمن يعقل لأنه اجتمع من يعقل ومن لا يعقل، وإذا اجتمع من يعقل ومن لا يعقل يغلب من يعقل، وهذا له نظير وهو قول الله تعالى: فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على رجب أربع، ومنهم من يمشي على أربع. فلما اجتمع من يعقل ومن لا يعقل عبر بقوله ومنهم، فمنه عبر بكلم من للعاقل. ولهذا قال عكرمة: علمه أسماء الأجناس دون أنواعها، يعني أسماء الجنس دون النوع. يقول هذا إنسان جنس إنسان، هذا جن، هذا ملك، هذا طائر، لكن لا يعين النوع. وقال بعضهم علمه أسماء ما خلق في الأرض من الدواب والهوام والطير. فالمقصود أن القول الأول أنه علمه أسماء من يعقل، والقول الثاني أنه علمه أسماء كل شيء، والقول الثاني هو قول الجمهور وقول الأكثرين، وهو الذي تدل له النصوص. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.